وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد في بطن الإنسان. فكل خط مثل عن سليم. ما كانوا تجربي الآن تفضحونا تقولوا لا ما طبق. كان ربما ما هو واضح. ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب ولا لا. أو زالت الشبهة ولا لا. حاج الشرب يا شيخ هذا كل ما شرب ماء دينام دينام تعبان. وقبل الشهر الأول وقبل ما يتصل الزوج بالزوجة. إيه بس شو يعني شو تقصد؟ نعم. فجوعنا كثير. لا تفسيره يعني عن هالكاتب يقصد أن يعني يرد على أولئك المعترضين بهذه الناحية أنه فرق علم الغيب أن الله يعلم مسبقا قديما بينما هذا يعلم بعد تكوينه. بس ليش؟ رد ضعيف. هذا جواب عجيب. يعني مش لازم تشكل يمكن في حالة هل الاختلافات اختلافات البعث عن الطبيعة إذا الطبيب كان قبل القرن المتاخر لا مش قبل أصول قبل السؤال إيه بس فضل كان قبل القرن المتاخر هذا البنية لا هذا عن الشهادة صار إيمان فإذا وجد آلة أغلطوا عن هذا الشخص إنما كشف أرضها كشفه للمرأة هل يكون عن ذلك؟ لا في وسيلة أما اللي بيعلم الغيب بده يعرف هو بدون أي واسطة إنه هاي جاب الذكاء الآية نفسها إلا من الفضل البسيط تفيد إن الأولياء أيضا لا يكون تسجل الذكاء الأخوسة بتسجل الواحد يجي له صار عنده كتاب بيجي الواحد بعد 6 أيام وقت تحضر الدكتورة بتجي له نفس ما تسجل إيه وقت قالوه إنه إيش هكي مهمة إنه ليش هكي قبل بعدها قالوا بده ذكاء بتسجل الأنثى وبده أنثى بتسجل ذكاء عنده عكس وعذاب بياخذ الاجره بعد ما يجي الولد يعني شيء مضمون مكفول يعني واذا من تجيب ذكاء هو كيف انت اذا ذكاء ما كحد يرجع للكتاب اذا ذكاء فانا حقك للذكاء هذا هو المقصود ايوه وجيت انت ايوه بدي اقول يا اخي انتم ناقليني إنه أشواه يوغيه الله يهيه أبا الشيطان